فجر جو ہے ڈیڑھ گھنٹہ کم از کم اس میں باقی ہے، تو الی الصباح قبل طلوع الشمس اتنا کہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اور اس سے یہ ایک اعلان ہے، یہ بچہ حمزہ نام کا جو ہے قاری محمد احمد صاحب، والد صاحب سے گزارش ہے کہ وضو خانے سے لے لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو وإن تظاهر عليه فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله عسى ربه مسلما مؤمنا قانتا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مؤمنات مسلمات مؤمنات أيها الذين آمنوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا Yeah.